إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا يزال حديثنا عن الأحاديث التي ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب بيان النجاسة وإزالتها، باب بيان النجاسة وإزالتها. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند أول حديث من أحاديث هذا الباب، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، أي لا تفعل ذلك. طيب، قبل أن أواصل الدرس وأنهيه إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، جاءتني أسئلة كثيرة من الإخوة تتعلق بتخليل الخمر، فظهر لي أن الكثير من الإخوة لم يتصوروا المسائل التي أخذناها في الدرس الماضي تصورا كافيا، فلهذا كان من الواجب علي في هذا الدرس أن أزيد في شرح هذا الموضوع. طبعا الخمر كما قلنا في الدرس الماضي، الخمر هو كل شراب مسكر، الخمر هو كل شراب مسكر، كل شراب مسكر يعد خمرا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. إذن فكل شراب مسكر خمر. وطبعا الخمر لم يكن قديما يصنع كما يصنع اليوم. اليوم طبعا إذا صنعوا خمورا فعندهم مواد إضافية مسكرة يزيدونها لأشربتهم، عندهم ما يسمى اليوم بمادة ماذا؟ الكحول. هذا الكحول هو المادة المسكرة في الخمر اليوم. وأما قديما لم تكن عندهم هذه المادة، فكيف كانوا يصنعون خمورا؟ طبعا الخمر قديما أصله نبيذ، أي عصير، أصله عصير، فكانوا يعصرون بعض الفواكه، كانوا يعصرون بعض الفواكه أو ينقعون بعض الفواكه في الماء. كلمة يعصرون ما معنى؟ يمسكون مثلا عنبا فيعصرونه، يمسكون عنبا فيعصرونه، إذن هذا يعد ماذا؟ عصرا. والماء الذي يتبقى في هذا العصر، في هذا عملية العصر هذه، يعد ماذا؟ نبيذا، يعد نبيذا أي عصيرا، إذن هذا عصرا. وهناك طبعا بعض الفواكه لا يمكن عصرها كالتمر، فالتمر ماذا كانوا يفعلون به؟ ينقع في الماء، يأخذون كمية من الماء ويضعون فيها هذا التمر، فينقع هذا التمر في هذا الماء، وطبعا بعد مرور وقت من الزمن فذلك التمر يطلق ما فيه من مواد، ويصير ذلك الماء أيضا نبيذا أي عصيرا مثل العصير. طيب، بعدما يستخلصون هذا العصير، إذا استخلصوا هذا العصير، طبعا هذا العصير في أول الأمر لا يكون ماذا؟ مسكرا، لا يكون مسكرا. فماذا يفعلون بذلك العصير؟ يعني يحتفظون به لعدة أيام في أواني، في أواني، وتلك الأواني طبعا لابد أن تغطى وتخمر، لابد أن تغطى وتخمر. ولهذا بعض أهل العلم قال الخمر سمي خمرا لأنه يخمر يغطى ليصير ماذا؟ مسكرا. إذن فيمسكون ذلك العصير، يمسكون ذلك العصير فيضعونه في بعض الأواني الخاصة ويغطون تلك الأواني، فإذا مرت عليه يعني عدة أيام، وغالبا ما يصير النبيذ خمرا بعد ثلاثة أيام، يعني إذا مرت ثلاثة أيام على هذا النبيذ وهذا العصير، وكان ذلك العصير في أواني خاصة وكانت تلك الأواني مخمرة، ما الذي يحدث لذلك العصير بعد مرور تلك الأيام؟ فإنه يعني يلقي بماذا؟ بزبده، يزبد يعني ذلك العصير ويشتد، وإذا أزبد ذلك العصير كان ذلك علامة على أنه صار ماذا؟ طبعا إذا اشتد وأزبد يعني أطلق رغوة، فيكون ذلك علامة على أنه صار خمرا ومسكرا. وبالتالي فالعصير إذا ترك عدة أيام في بعض الآنية الخاصة وغطيت تلك الآنية، فإن يعني ذلك العصير يتخمر، يصير ماذا؟ خمرا مسكرا، وإذا شربه الإنسان أسكر بذلك. طيب، نفس هذا الخمر بعدما يصير ماذا؟ خمرا. نفس هذا الخمر إذا فسد، هذا الخمر إذا فسد هذا الخمر فإنه يزول عنه إسكاره، إذا فسد هذا الخمر فإنه يزول عنه إسكاره ويصير ماذا؟ خلا، ويصير خلا. واضح؟ إذن هو يكون في الأصل عصيرا نبيذا، ثم يشتد حتى يصير ماذا؟ خمرا. وبعدما يصير خمرا قد يعرض له فساد فيفسد هذا الخمر فيعود ماذا؟ خلا، يصير خلا حامضا، يعني يصير عصيرا حامضا ليس فيه يعني إسكار، ليس فيه إسكار، بل يصير يعني عصيرا حامضا لا يسكر. والخمر، الخمر كيف يتخلل؟ طبعا الخمر يعني يتخلل بطريقتين. الطريقة الأولى أن يتخلل بنفسه، يعني وحده الخمر هذا كيف يفسد وحده من غير أن نفعل به شيئا، مثل مثلا الحليب، الحليب يا أخي يفسد ويولي ماذا؟ أرايب، من غير أن نزيد عليه شيئا أو أن نفعل به شيئا. إذا نفس الشيء الخمر يعني قد يفسد لوحده، يفسد لوحده فيزول عنه ماذا؟ الإسكار الذي كان فيه، فيصير ماذا؟ خلا. والخل كما قلنا هو عبارة عن عصير حامض، عبارة عن عصير حامض. إذن يصير بذلك بفساده يصير ماذا؟ خلا. وقد نتعمد أو يتعمد الإنسان تخليل ذلك الخمر، أحيانا الإنسان هو الذي يتعمد إفساد ذلك الخمر بأن ينزع عنه مثلا ماذا؟ الغطاء، هو كان مخمرا مغطى فينزع عنه الغطاء، فبعد أيام أيضا يزول عنه الإسكار فيتخلل، قد يضيف عليه مواد أخرى فيرتفع عنه أيضا الإسكار فيصير ماذا؟ خلا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني سئل عن هذا الأمر، يعني بعد أن حرمت الخمر، بعد أن حرمت الخمر يعني بعض الناس يعني سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم تخليل هذا الخمر حتى طبعا لا يضيع منهم، حتى لا يضيع منهم، ويستفيد منه ولو بجعله خلا، لأن الخل كما أسلفنا يعني في الأصل يجوز ماذا؟ يعني أكله وتناوله. لماذا؟ لأنه زالت عنه يعني علة التحريم التي هي الإسكار. فبعض الناس بعد أن حرمت الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كبر عليهم أن تضيع عليهم يعني تلك الخمور وما أنفقوا فيها من أموال ونحو ذلك، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم تخليل هذا الخمر، يعني ما الحكم لو أمسكنا خمورنا وأفسدناها، نحن تعمدنا ماذا؟ إفساده حتى تصير ماذا؟ خلا. وإذا صارت خلا زال عنها ماذا؟ زال عنها الإسكار، وبالتالي فيجوز تناولها. إذن فهذا الذي سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يعني بعد تحريمها تتخذ خلا، وقوله تتخذ خلا أي تحول إلى ماذا؟ إلى خل بإفسادها، تحول إلى خل بإفسادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. لماذا قال لا؟ لأن الشارع لما حرم الخمر قصد أيضا ألا يبقى هذا الخمر في أيدي المسلمين، لأن الشرع لو أجاز تخليل الخمر لجاز للإنسان أن يقتني هذا الخمر لأجل ماذا؟ تخليله، يقول كان أنا أشربوش أخليله، أنا لا أشرب الخمر وإنما أنا أحتفظ به لأخلله، لا. فالشرع كما حرم الخمر أراد أيضا أن لا يبقى هذا الخمر متداولا بين الناس، بل قصد الشرع إلى إعدام هذا الخمر تماما، لأنه لو بقي في أيدي الناس بحجة يعني تخليله ونحو ذلك فإن يعني بعض الناس قد يغويهم الشيطان، يعني يمسك بخمره بقصد تخليله ولكن يغويه الشيطان فيأتيه ويوسوس له، فلربما تمكن من إغوائه وإعادته إلى يعني شرب الخمر والوقوع في المعصية. إذن فسدا لهذا الباب، سدا لهذا الباب أمر الشرع بإتلاف هذه الخمور، أمر الشرع بإتلاف هذه الخمور وعدم الاحتفاظ بها حتى بقصد تخليلها، بل يعني صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه لا يجوز لمن كان عنده خمر يعني قبل أن يحرم الخمر، كان يعني بعض الناس لديهم خمر، فهؤلاء الذين بقيت عندهم هذه الخمور لم يبح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخللوها، وذلك كما قلنا بقصد إعدام هذه المادة المحرمة المفسدة المضرة، وبالتالي فعلى هؤلاء أن يتلفوا هذه الخمور وأن يرقوها. هذا هو يعني مقصود الشارع في منع تخليل ماذا؟ الخمر. فأظن الآن يعني المسألة يعني بهذا الشرح إن شاء الله تعالى تكون أوضح من الدرس الماضي. وسئلت أيضا يعني جاءتني بعض الأسئلة يعني تقول الخمر هل هو مذكر أو مؤنث، هل الخمر مذكر أو مؤنث؟ فنقول الخمر حرمها الله أو حرمه الله؟ ها جماعة، ها طبعا اللغة الفصحى أن تؤنث الخمر، هذه هي اللغة الفصحى، هذه هي اللغة الفصحى، وهذه هي اللغة الأكثر استعمالا حتى في النصوص الشرعية. ولهذا في الحديث لعن الله الخمر وقال ماذا؟ شاربها، لم يقل شاربها صح ولا لا؟ قال وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها. إذن فاللغة الفصحى أن تؤنث الخمر، تقول الخمر حرمها الله تعالى، واضح. وحكى بعض أهل اللغة، حكى بعض أهل اللغة جواز ماذا؟ تذكير الخمر أيضا. إذن فيجوز أيضا أن نذكر كلمة الخمر، فنقول مثلا الخمر حرمه الله بالتذكير، فهذا أيضا يعني جائز، يعني حكاه بعض أهل اللغة. وأذكر أيضا أنه يعني ورد هذا التذكير في بعض الأحاديث، ورد هذا التذكير في بعض الأحاديث. وبالتالي فكلمة الخمر يجوز في اللغة العربية تأنيثها ويجوز تذكيرها، ولكن التأنيث أكثر وأفصح، التأنيث أكثر وأفصح. طيب، احنا في الدرس الماضي يعني كنا تحدثنا عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بشيء من التفصيل، وأخذنا منه عدة مسائل، أخذنا منه عدة مسائل. المسألة الأولى ماذا؟ ما هي؟ تحريم الخمر. أول مسألة استفدناها من حديث أنس تحريم الخمر. المسألة الثانية شنو يكتب ها؟ بالترقيم اللي أخذناها تكلمنا عن يعني عن حكم الخمر من حيث الطهارة أو النجاسة، يعني هل الخمر طاهرة أم نجس. قلنا بأن جماهير العلماء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى نجاستها، وذهب بعض أهل العلم إلى ماذا؟ إلى طهارتها، ورجحنا هذا الرأي الثاني. ولهذا فقلنا بأن الأقرب والأظهر والله تعالى أعلم أن الخمر مع كونها محرمة فهي طاهرة، فهي طاهرة، وبالتالي إذا يعني وقعت على ثوب المرء مثلا فلا يلزمه أن يطهر ذلك المكان لأنها ليست نجسة، وإن كانت محرمة، هي محرمة فعلا، ولكنها الصحيح أنها ليست نجسة بل هي طاهرة. المسألة الثالثة ما هي؟ حكم تخليل الخمر، يعني من كان عنده خمر، من كان عنده خمر هل يجوز له أن يخلل هذه الخمر؟ هل يجوز له أن يخلل هذا الخمر؟ طبعا الذي عليه عامة أهل العلم كما قلنا هو ماذا؟ المنع من ذلك. فمن كان عنده خمر لكونه اقتناه قبل التحريم مثلا أو قبل أن يعلم بالتحريم، حتى في عصرنا الحاضر يعني قد يسلم مثلا رجل كافر، قد يسلم مثلا رجل كافر وعنده خمر، فيسألنا عن الخمر الذي معه هل يجوز له أن يخللها لينتفع بها أو لا؟ فالجواب الصحيح أن يقال لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك وأفتى بماذا؟ بالمنع. سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. وأظن أننا ذكرنا يعني حديث أبي طلحة الذي كان عنده خمر لأيتام، كان عنده خمر لأيتام، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلل ذلك الخمر، فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن هذه المسألة أيضا واضحة ومفروغ منها. إذن فمن كان عنده خمر فلا يجوز له أن يفسد هذا الخمر وأن يخلله، بل يجب عليه إتلاف ذلك الخمر وإلقاؤه وإراقته. هذا هو الحكم الشرعي في من كان عنده شيء من الخمر. المسألة التي بعد ذلك حكم الخل، هذه آخر مسألة. طيب، هذه المسألة التي بدأناها ولم نكملها طبعا. طبعا هذه المسألة العلماء يتناولونها بطريقتين، العلماء يتناولون هذه المسألة بطريقتين. الطريقة الأولى التي لم أذكرها أنا في الدرس الماضي وسأذكر لكم يعني السبب الآن، وإنما أذكر هذا فقط من باب يعني زيادة يعني الشرح والبسط، ولعل بعضكم يعود إلى بعض المراجع فيقف على هذه المعاني التي سأذكرها. هذه المسألة يعني تطرح بكيفيتين. الكيفية الأولى وبها يطرحها أكثر العلماء، احنا قلنا أكثر أهل العلم يرون ماذا فيما يتعلق بالخمر؟ يرون عدم الجواز واضح فيما يتعلق بالطهارة والنجاسة. أكثر العلماء يقولون بماذا؟ نجاسة الخمر. نعم، أكثر العلماء يقولون بنجاسة الخمر. طيب، فأكثر العلماء إذا عرضوا لهذه المسألة الرابعة يعرضونها بهذه الكيفية، يقولون ما حكم الخمر، ما حكم الخمر إذا خلل هل يطهر بذلك أو لا؟ إذا الخمر عندهم ماذا؟ نجس. الخمر عندهم نجس، وبالتالي فالمسألة مطروحة عندهم بهذه الكيفية. يقولون هذا الخمر لو أن إنسانا ما خلله، لو أن إنسانا ما خلله هل يطهر بذلك أو لا؟ هل يطهر بذلك أو لا؟ إذا قلنا لا، طبعا معنى ذلك أنه يبقى نجس، وإذا بقي نجسا فيحرم ماذا؟ تناوله، أكله. إذا بقي نجسا فمعنى ذلك أنه يحرم ماذا؟ تناوله وأكله. وأما إن قلنا بطهارته، إن قلنا بأن الخمر نجسة ولكن بالتخليل تطهر تصير ماذا؟ طاهرة. فحينئذ يلزم من ذلك ماذا؟ جواز تناول هذا الخل. واضح؟ إذن هذه الكيفية التي تعرض بها هذه المسألة. ولكن نحن الآن ما دام أننا قلنا بماذا؟ بطهارة الخمر، قلنا بطهارة الخمر، فإذا كان الخمر المحرم، إذا كان الصحيح أن الحمر الخمر التي حرمها الله تبارك وتعالى طاهرة ليست بنجسة، فحينئذ لا نحتاج إلى أن نبحث في ماذا؟ في الخل، هل هو طاهر أو نجس. ما دام أن الخمر طاهر يلزم من ذلك أن يكون أيضا الخل طاهرا، يلزم أيضا أن يكون الخل طاهرا. ولكن نحن عرضنا هذه المسألة بصورة أخرى، فنقول الخل بعد أن يتخلل خمر، يعني هذا الخل كان في الأصل ماذا؟ كان في الأصل خمرا، فهذا الخمر لو أنه صار خلا هل يجوز تناوله أو لا؟ هل يجوز تناوله أو لا؟ وذكرنا في هذه المسألة عدة أقوال، يعني الخمر إذا صار خلا هل يجوز تناول وأكل هذا الخل أو لا يجوز، لا يجوز ذلك. ذكرنا عدة أقوال، ما هي يا جماعة؟ الأول أنه يجوز مطلقا، الأول أنه يجوز ماذا؟ مطلقا، هذا هو القول الأول، يجوز مطلقا سواء طيب خلينا من التفاصيل، احنا الآن نراجعه باش نكملوا الدرس. إذا القول الأول أنه يجوز تناول الخمر من غير تفصيل، يجوز تناول الخمر وأكله من غير تفصيل. القول الثاني أنه يحرم مطلقا، هكذا إذن القول الثاني فيه تفصيل، إذا القول الثاني فيه تفصيل. يقول أصحاب القول الثاني إن تخللت الخمر وحدها، إن تخللت الخمر وحدها فسدت وحدها من غير أن يكون للإنسان دخل في ذلك فيجوز ماذا؟ تناوله. وأما إن كان الإنسان هو الذي قصد التخليل، وقصد إفساد هذا الخمر فحينئذ لا يجوز ماذا؟ تناوله. هذا هو القول الثاني اللي ذكرناه. طيب، والقول الثالث يتعلق بالفرق بين المسلم والكافر. إذن أصحاب القول الثالث يقولون إن كان الذي خلل هذا الخمر، إن كان الذي خلل هذا الخمر مسلم فحينئذ يحرم. شوفش مسلم صافي يجوز، لا، مسلم يحرم هنا. إن كان الذي خلل هذا الخمر مسلم فيحرم ماذا؟ يحرم تناول هذا الخل، يحرم تناول هذا الخل. لماذا يا جماعة؟ لأن هذا التخليل محرم. هذا المسلم ما كان له شرعا أن يخلل هذا الخمر، وبالتالي فقصده السيء لا يصير الحرام حلالا، لا يصير الحرام حلالا، وبالتالي فيبقى الأمر على ماذا؟ على الأصل الذي هو ماذا؟ المنع والتحريم. واضح؟ قالوا وأما أصحاب القول الثالث دائما قالوا وأما إن كان الذي خلل الخمر رجل كافر فيجوز ماذا؟ استعماله وتناوله وأكله. لماذا يا جماعة؟ لأنه عنده حلال. السبب في ذلك، تأملوا إلى السبب في ذلك. قال العلماء لأن الكافر لا يقصد إلى إفساد خمره. الكافر هل يتعمد أن يفسد خمره؟ وما دام يبقى خمر، لأن الخمر طبعا أحسن من الخل، الخمر أحسن من الخل، صح ولا لا؟ فالكافر لا يتعمد إفساد خمره، وبالتالي فالذي يظهر أن هذا الخمر تخلل عند الكافر لوحده، لم يكن هو المتسبب. واضح؟ إذن قالوا فالظاهر أن هذا الخمر يعني لم يصر خلا عند هذا الكافر بفعل ذلك الكافر، لأن الكافر لا يتقصد أن يفسد خمره، وبالتالي فتكون هذه الخمر كما سيأتي في أثر عمر إنما فسدت بفعل الله تبارك وتعالى، فسدت بفعل الله تبارك وتعالى لا بفعل هذا العبد، وبالتالي فيجوز ماذا؟ تناول وأكل هذا الخل الذي يعني يوجد عند الكافر. هذا هو يعني تعليل الفقهاء لهذا التفصيل. إذن قالوا إن كان الذي خلل ذلك الخمر، إن كان الذي خلل ذلك الخمر رجل مسلم فلا يجوز تناوله ولا يجوز بيعه ولا يعني شراؤه. لماذا؟ لأن أصلا لا يحل للمسلم أن يخلل خمرا، وفعله هذا المحرم لا يصير الحرام حلالا، لا يصير الحرام حلالا. وأما إن كان هذا الخل لكافر، إن كان هذا الخل لكافر فيجوز تناوله ويجوز بيعه وشراؤه، لأن الظاهر أنه صار خلا بنفسه لا بفعل هذا الكافر، لأن الكافر لا يقصد إلى إفساد ماذا؟ ما معه من خمر. هذا هو يعني وجه هذا القول الثالث. إذن ذكرنا الآن يعني أقوال العلماء في حكم ماذا؟ يعني تناول الخمر الخل واستعماله وأكله ونحو ذلك. والصحيح في هذه المسألة، احنا طبعا كنا توقفنا ما كملناش المسألة هذه، فأقول الآن الراجح في هذه المسألة أن يقال بهذا التفصيل الذي أشرت إليه آنف. فإن كانت الخل أو إن كان الخل انقلب من خمر إلى خل بنفسه، إن كان الخمر الخل نعم إن كان الخل انقلب من خمر إلى خل بنفسه لا بفعل آدمي، ف فحينئذ يجوز ماذا؟ يجوز تناوله وأكله وبيعه وشراؤه إلى آخره. إن كان الخمر هي التي انقلبت إلى خل بنفسها فحينئذ يجوز تناول ماذا؟ هذا الخل. وأما إن كانت انقلبت وأما إن كانت انقلبت إلى خل، إن كانت الخمر انقلبت إلى خل بفعل مسلم أقصد إفساد أو قصد إفساد ذلك الخمر ليتحول إلى خل ليمكن استعماله، فحينئذ لا يجوز يعني تناول هذا الخمر ولا أكله ولا بيعه ولا شراءه. لماذا؟ لأن التخليل كما قلنا فعل محرم، التخليل فعل محرم، وهذا الفعل المحرم لا يصير ماذا؟ الحرام حلالا، فيبقى على ماذا؟ على المنع والتحريم. وأما إن كان هذا الخل لكافر فيجوز أيضا تناوله واستعماله وأكله وبيعه وشراؤه للسبب الذي ذكرناه آنفا، وهو أن يقال بأن الظاهر أنه صار خلا عند الكافر بنفسه لا بفعل ذلك الكافر، لأن الكافر لا يتقصد أن يفسد ما معه من خمر. فهذا هو يعني القول الصحيح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ومن الأدلة الدالة على يعني رجحان هذا القول ما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يحل خل، يقول عمر رضي الله عنه: لا يحل خل من خمر أفسدت، لا يحل خل من خمر أفسدت. تأملوا، لم يقل أفسد، قال أفسدت، فماذا فعل؟ أنثى الخمر. قال: لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها، يقول عمر حتى يكون الله هو الذي أفسدها. إذن فإذا كانت هذه الخمر صارت خلا بفعل الله تبارك وتعالى ولم يكن للمخلوق قصد في ذلك، فحينئذ يجوز تناولها، يجوز تناولها لأنه يعني زالت عنها يعني علة التحريم، لأن الخمر حرمت لأجل إسكارها، وهذا الخمر الذي تخلل لم يبقى مسكرا، وبالتالي فيجوز تناوله. إذا نفهم من قول عمر بأن هذه الخمر لو كان الإنسان هو الذي أفسدها، لو كان الإنسان هو الذي أفسدها فحينئذ لا يحل هذا الخل، لا يحل هذا الخل، لأن الشرع حرم ماذا؟ تخليل الخمر، لأن الشرع حرم تخليل الخمر، وهذا الفعل المحرم لا يصير الحرام حلالا. وأما طبعا إن كان الكافر يعني إن كان هذا الخل يعني وجد عند كافر، فالذي يظهر أيضا والله تعالى أعلم أنه يجوز ماذا؟ أنه يحل هذا الخل، لأن الكافر لا يتقصد أيضا يعني تخليل خمره، لأن تخليل الخمر يعد إفسادا له، والكافر لا يقصد إلى إفساد ماذا؟ خمره. يعني هذا هو يعني الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما يعني ذكر يعني خلاف العلماء في هذه المسألة، وهي يعني حكم الخمر الذي خلل هل يكون طاهرا أو نجسا، وبالتالي هل يحرم أو يحل، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب، يقول: وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذي يعتمد عليه في هذه المسألة، هو الذي يعتمد عليه في هذه المسألة. إذن نفرق في هذه المسألة بين ما فسد من الخمر وصار خلا بفعل العبد وبين ما صار خلا بفعل الله تبارك وتعالى. هذا هو قول عمر. إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله قول عمر هذا هو الذي يعتمد عليه في هذه المسألة. قال أنه من علم أو أنه متى علم متى علم أما صاحبها قد قصد تخليلها لم تشتر منه. متى علم أن صاحبها يعني صاحب الخمر قد قصد تخليلها لم تشتر منه. وإذا لم يعلم ذلك يقول وإذا لم يعلم ذلك جاز اشتراؤها منه. لأن العادة أن صاحب الخمر وهذا طبعا في الكافر طبعا لأن العادة أن صاحب الخمر لا يرضى أن يخللها والله أعلم. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذا هو يعني الصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. ولكن قد يقول قائل يعني ما حكم الخل الذي يسوق اليوم؟ هذا الخل الذي يسوق اليوم أنا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الخل الذي يسوق اليوم يعني لم يكن خمرا ثم خلل أن هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. لأن كما قلنا يعني الشركة التي تصنع الخل لا يمكن أن تصنع خمرا ثم تقلب هذا الخمر إلى خل، لأن مادة الخمر يعني أعز وأغلى عند الناس من الخل، أغلى وأعز عند الناس من الخل، فكيف يصنعون ذلك الخمر الغالي ثم يفسدوه ليبيعوه خلا رخيصا؟ ولهذا يعني أقول أن هذا الخل الذي يصنع اليوم والله تعالى أعلم يعني لم يكن أصله ماذا يعني خمرا ثم خلل، بل يعني يخللونه يعني مباشرة يعني قبل أن يصير ماذا خمرا والله تعالى أعلم. أنا هذا الذي يظهر لي والله أعلم، وبالتالي فلا إشكال في تناوله والله أعلم. ولو فيه شوية كحول، لأنه يعني الكحول هذا يعني هل يعني النسبة التي تكون فيه تصل إلى حد الإسكار أو لا؟ وقد يكون أصلا الآن أنواع الكحول كثيرة، ولهذا سنتحدث إن شاء الله تعالى يعني بعد قليل عن مسألة يعني لها علاقة بهذه الموضوعات، وهي يعني مسألة هذه العطورات التي تباع اليوم هل هي يعني جائز استعمالها أم لا. فحتى يعني لو كان فيها يعني نسبة من الكحول فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنها يعني قليلة، أنها قليلة والله تعالى أعلم. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من هذه المسألة الرابعة، انتهينا من هذه المسألة الرابعة التي بدأناها في الدرس الماضي وتم يعني الانتهاء منها في هذا الدرس. المسألة الخامسة وهي آخر مسألة تتعلق بهذا الحديث هي مسألة هذه الأطياب والعطور الموجودة اليوم والتي فيها كحول. هذه الأطياب والعطور التي يعني تسوق اليوم وتباع وفيها يعني نسبة من الكحول، هل يجوز استعمالها وبيعها وشراؤها ونحو ذلك؟ هل يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها ونحو ذلك؟ فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون، هذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون. فذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز استعمال هذه العطورات كلها، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز استعمال هذه العطورات كلها. لماذا؟ قالوا لأن هذه العطورات، طبعا احنا حديثنا عن العطورات التي فيها ماذا كحول، وأما العطورات الخالية من الكحول هذه لا إشكال فيها وفي جوازها وإباحتها، وإنما حديثنا في هذه المسألة كما قلت عن هذه العطورات التي فيها نسبة من الكحول. إذن فبعض العلماء ذهب إلى منع استعمال هذه العطورات وبيعها وشرائها، قالوا لأن هذه العطورات فيها مادة ماذا؟ الكحول. قالوا وهذه المادة مادة مسكرة، مادة مسكرة، وبالتالي فإن هذه العطورات الموجودة اليوم والتي فيها هذه المادة المسكرة بمثابة ماذا؟ الخمر. ما دام أن فيها مواد أو مادة مسكرة فهي خمر، لأننا قلنا الخمر هو كل شراب مسكر، كل شراب مسكر فهو خمر، إذن فهذه العطورات خمر لما فيها من هذه المادة المسكرة. وإذا ثبت أنها خمر فلا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا شراؤها، لأن الله تبارك وتعالى لما حرم الخمر أمرنا بماذا؟ باجتنابها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إذن فأمر الله تبارك وتعالى باجتناب هذه الخمر، واجتنابها يقتضي ماذا؟ البعد عنها، اجتنابها يقتضي البعد عنها، وبالتالي فلا يجوز للمسلم أن يتطيب بهذه العطورات والأطياب التي فيها هذه المادة المسكرة وهي الكحول. فهذا قول لبعض أهل العلم، وهذا القول هو الذي نصره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، نصره الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان. وذهب فريق آخر من أهل العلم، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى جواز تناول هذه أو استعمال هذه العطور مطلقا، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز استعمال هذه العطور مطلقا، قالوا لأن هذه العطور وإن كانت يعني فيها مادة مسكرة، وإن كانت فيها مادة مسكرة فإن هذه العطور لا يستعملها الناس ليشربوها، لا يستعملها الناس لأجل الشرب، وإنما يستعملونها للتطيب بها، والشرع إنما حرم ماذا؟ شربه. الشرع إنما حرم شربه، لأن هذه الآيات التي نزلت في تحريم الخمر نزلت في الخمر الذي كان يشربه الناس، فحرم عليهم شرب الخمر المسكر، حرم عليهم شرب الخمر المسكر. قالوا وهذه المادة يعني الناس عادة لا يشربونها بل يتطيبون بها، يتطيبون بها. قالوا وقد عرفنا بأن الخمر ليست نجسة، ولهذا الذين قالوا أيضا بمنعها هم أيضا يعني ممن أو بعضهم ممن ذهب إلى نجاستها، قال ما دام هذه العطور مسكرة فهي نجسة، وإذا كانت نجسة فلا يجوز للإنسان أن يضعها على بدنه أو ثوبه. وأما أصحاب القول الثاني فممن يرون بأن الخمر ليست نجسة وإن كانت محرمة الشرب، يقولون الخمر طاهرة، وبالتالي فهذه المادة الموجودة يعني في هذه العطورات هي أيضا مادة يعني طاهرة ليست نجسة، وبالتالي فيجوز التطيب، يجوز التطيب بهذه العطور، يجوز التطيب بهذه العطور ونحوها. فقال بهذا يعني بعض العلماء المعاصرين، ومنهم فيما أذكر الآن يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وبعض العلماء، بعض العلماء يقولون يعني ينظر في نسبة الكحول في هذه العطور، فإن كانت هذه العطور فيها نسبة عالية من الكحول، نسبة عالية من الكحول بأن تصل مثلا إلى 60 أو 70%، فحينئذ تمنع ويمنع استعماله وبيعها وشراؤها. وأما إن كانت نسبة الكحول في هذه العطور قليلة، كانت تكون مثلا 5% ونحو ذلك، فيجوز ماذا؟ استعماله، يجوز ماذا؟ استعماله. هذا قول ثالث في المسألة. وهناك قول رابع في المسألة، هناك قول رابع في المسألة، وقد قال بهذا القول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وهو أن ينظر في حال هذا العطر وهذا الطين، فإن كان مسكرا فعلا بحيث لو أن الإنسان شربه فيصيبه سكر بسبب ذلك، فحينئذ نمنع من ماذا؟ من التطيب بهذا العطر، حتى لو قلنا بماذا؟ بطهارته، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا باجتناب ماذا؟ الخمر، وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يقتنيه وأن يكون عنده ويتطيب به. فإن كانت هذه العطر مسكرة لمن شربها فإنه يحكم بماذا؟ بمنع استعمالها. وأما إن كانت هذه أو إن كان هذا العطر ليس مسكرا لمن يشربه، ليس مسكرا لمن يشربه، فحينئذ يجوز استعمال هذا العطر. وهذا القول الأخير يعني هو الذي يظهر لرجحانه، والله تعالى أعلم، هو الذي يظهر لرجحانه والله تعالى أعلم. وذلك بأن يقال ليس كحول، ليس كل كحول موجود في عطر ما فهو من النوع المسكر، لأن الآن أيضا يعني الكحول يعني تنوعت أيضا، هناك أنواع كثيرة من الكحول، فمنها ما هو مسكر إذا تناوله الإنسان أسكر به، ومنه ما ليس بمسكر ولكنه سام، هناك أنواع من الكحول سامة ليست مسكرة، هي كحول سامة يعني إذا تناولها الإنسان يعني قد يموت بها والعياذ بالله، ولكن لا تسكر هذه الأنواع من الكحول. وبالتالي فحينئذ لابد من النظر في هذه العطور الموجودة الآن وأنواع الكحول الموجودة فيها أيضا، لابد أن يعني ننظر يعني في هذه العطورات، فإن كان نوع الكحول الذي يوضع في العطر المعين من النوع المسكر فحينئذ يحكم بماذا؟ بمنعه ومنع استعماله والتطيب به. وهذا مثل ما يسمى بالكولونيا اليوم، الكولونيا هذه الرائحة المعروفة، الكحول الذي فيها من النوع المسكر، الكحول الذي فيها من النوع المسكر، ولهذا هذا النوع من العطر يشربه من كان مبتلا بشرب الخمر ويسكر به والعياذ بالله، وبالتالي فهذا النوع، هذا النوع من العطر وهو ما يعرف بالكولونيا، هذا النوع محرم ولا يجوز للإنسان أن يتطيب به. لماذا؟ لأن الكحول الذي فيه من النوع المسكر، وبالتالي فهذه المادة تعد خمرا، هذه المادة تعد خمرا، والله تبارك وتعالى أمرنا باجتناب الخمر، وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يقرب خمرا يعني فضلا عن أن يتطيب به وأن يستعمله. وأما أكثر العطور التي تصنع اليوم، العطور التي فيها كحول التي تصنع اليوم يعني ما عدا الكولونيا هذه، فأكثرها الكحول الذي فيها ليس من النوع المسكر، بل هي من الكحول السامة الذي إذا تناولها الإنسان وأكثر منها تقتله والعياذ بالله، ولكن لا يعني يصيبه سكر بشربه. فبالتالي يعني ما عدا الكولونيا من العطور، يعني أكثر العطور التي يعني تصنع اليوم فإنها لا تصنع من الكحول المسكر، وإنما تصنع من الكحول الآخر السام، وبالتالي فلا تعد خمرا، وبالتالي يجوز استعمالها، يعني لا حرج على الإنسان في استعمالها، والله تعالى أعلم. فهذا القول هو الذي يعني يظهر لي رجحانه في هذه المسألة والله أعلم، وهو أن ينظر يعني في نوع هذا العطر ونوع الكحول الذي صنع منه هذا العطر، فإن كانت هذه المادة مسكرة يسكر الإنسان بشربها فحينئذ يكون هذا العطر عبارة عن خمر، والخمر أمرنا الله تعالى باجتنابه. وأما إن كان يعني نوع العطر يعني لا يعني يسكر الإنسان بشربه فحينئذ تلك المادة لا تعد خمرا، وبالتالي فيجوز للإنسان أن يستعملها والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة، وبالتالي يعني نكون قد انتهينا من مسائل هذا الحديث، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا لضيق الوقت يعني لا يكفي لنشرع في حديث أنس الثاني، ولهذا نؤخره إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم لنجيب عن يعني بعض الأسئلة التي كانت وصلتني يعني في الدرس الماضي. يقول: هل هناك دليل على أن خمر الآخرة لا يذهب العقل؟ طبعا هناك دليل لا شك، أنا طبعا ذكرت هذا في الدرس الماضي، قلت يعني قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وصف الله تعالى خمر الآخرة بأنها طهور لأنها ليست كخمر الدنيا فلا تذهب العقل ونحو ذلك. والدليل على ذلك طبعا عدة آيات التي يعني يذكر الله تبارك وتعالى فيها يعني أوصاف الجنة وما فيها من خمر، منها مثلا قوله تعالى في سورة الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم غلمان ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اقرأ في تفسير هذه الآية، اقرأ في تفسير هذه الآية ستجد أن معناها بأن خمر الجنة يعني لا تذهب عقول أهل الجنة. يقول: ما حكم شرب شراب الشعير البيرة التي ليس فيها كحول؟ طبعا إذا كانت خالية من الكحول تماما وبالتالي فلا تسكر فيجوز تناولها. أقول إذا كانت لا تسكر يجوز تناوله، إذا كانت لا تسكر يجوز تناوله. وأما إن كان كثيرها يسكر، إن كان كثيرها يسكر فقليلها حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول: إذا كانت لدى أحد آنية من فضة، طبعا هذا سؤال يعني يتعلق بباب الآنية وهو مهم. احنا قلنا بأنه يعني لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في أكل وشرب ووضوء ونحو ذلك، فهذا السائل يعني يحار، يقول: إذا كان للإنسان أواني من ذهب وفضة هل ينتفع بها؟ نقول: نعم ينتفع به، من كان عنده مثلا كأس من ذهب يعني يمكن أن يذهب به إلى السائق يذيبه ويصنع به يعني حلي للنساء وغير ذلك، طبعا ينتفع بها بلا شك. يقول: ألا يدل حديث أنس على نجاسة الخمر بدليل أنه أمر بإراقتها؟ نقول: الأمر بإراقتها يدل على منعها وتحريمها، أين الدليل على النجاسة؟ ولهذا سنذكر إن شاء الله تعالى في مسائل الحديث الآتي بأن التحريم والنجاسة ليس متلازمين، ليس كل شيء حرمه الشارع فهو نجس. ولهذا حرم الله تعالى مثلا الذهب على الرجال، هل لأجل نجاسته؟ طبعا لا. وحرم الله تبارك وتعالى هذه المخدرات والحشيشة، وهي ليست نجس. فقد يكون الشيء محرما وليس بنجس، قد يكون الشيء محرما وليس بنجس. إذن هو أمر بإراقتها لأنها محرمة، يقول هذا ما فيه من إضاعة المال. طبعا هذا مال محرم، أي إضاعة؟ ما العلة من تحريم تخليل الخمر دون أن يشربها؟ احنا قلنا العلة حتى لا تبقى الخمر متداولة بين المسلمين، لأن الشرع